اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سورة التوبة قال مدنية أو إلا الآيتين آخرها 130 أو إلا آية، ولم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بذلك، كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في معناه عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت برفع الأمن بالسيف، وعن حذيفة إنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب، وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه براءة من الله ورسوله واصلة، براءة واصلة تصل يعني إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا أو دون 4 أشهر أو فوقها ونقضوا العهد بما يذكر في قوله فسيح أي سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض 4 أشهر أولها شوال بدليل ما سيأتي ولا أمان لكم بعدها واعلموا أنكم غير معجز الله أي فائت عذابه وأن الله مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن طبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن أي بأن الله بريء من المشركين وعهودهم ورسوله بريء أيضا، وقد بعث الله صلى الله عليه وسلم عليا من السنة وهي سنة 90 فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، نادى بهذه الآيات وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه البخاري. فإن تبتم من الكفر فهو خير لكم وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر أخبر الذين كفروا بعذاب أليم مؤلم هو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من شروط العهد ولم يظاهروا يعاونوا عليكم أحدا من الكفار فأتموا إليهم عهدهم إلى انقضاء مدتهم التي عاهدتموهم عليها إن الله يحب المتقين بإتمام العهود. فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انطلق خرج الأشهر الحرم وهي آخر مدة التأجيل، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حل أو حرم وخذوهم بالأسر واحصروهم في القلاع جمع قلعة والحصول نفس المعنى حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام واقعدوا لهم كل مرصد أي طريق يسلكونه ونصبوا كل على نزع الخافض. ما هو الخافض الذي حدث؟ نعم في كل مصر في نقص الكلام وقعود لهم في كل طريق فحدث فيه ونصب ما بعده مفهوم هذا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إن تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم إن الله غفور رحيم لمن تاب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منع ذلك بأنهم قوم لا يسمعون. وإن أحد من المشركين مرفوع بفعل يفسره استجارك يعني وإن استجارك أحد من المشركين استجارك لأن أداة الشرط ما تدخل على الاسم. استجارك استأمنك من القتل هناك من قال يدخل استجارك أنا قول ضعيف استجارك استأمنك أظن الكوفيين قالوا هذا استجارك استأمنك من القتل فأجره آمنه حتى يسمع كلام الله القرآن ثم أبلغه مأمنا أي موضع أمنه ودار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره ليفكر هل سيسلم أم لا. ذلك المذكور بأنهم قوم لا يعلمون دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا، فدل هذا أن الذي لم يعلم لم تقم عليه الحجة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. كيف أي لا يعني هذا استفهام إنكاري يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم كافرون بهم غادرون إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية هم قريش المستثنون من قبل، فما استقاموا لكم أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به، وما شرطية إن الله يحب المتقين، وقد استقام صلى الله عليه وسلم على عهده حتى نقضوا بإعادة بني بكر على خزاعة، وهذا كان سبب لفتح مكة، لنقض العهد وفتح مكة عندما أعادت قريش بنو بكر وهم كانوا في حفظ النبي عليه الصلاة والسلام على خزاعة، بنو بكر هم في حفظ قريش على خزاعة وهم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة كانت في حفظ النبي وبنو بكر كانت في حفظ قريش. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم يظفروا بكم لا يرقبوا يراعوا فيكم إلا قرابة ولا ذمة عهدا، بل يؤذوكم ما استطاعوا، وجملة الشرط حال، أين جملة الشرط؟ إن يظهروا عليكم إنما يتحدث بحال، يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن وتأبى قلوبهم الوفاء به وأكثر الفاسقون ناقضون للعهد، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي القرآن ثمنا قليلا من الدنيا، أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى، فصدوا عن سبيله دينه إنهم ساء بئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي إخوانكم في الدين، ونفصل بين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون، وإن نكثوا نقضوا أيمانهم مواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عابوه فقاتلوا أئمة الكفر رؤساءه، فيه وضع الظاهر موضع المضمر إنهم لا أيمان لهم، أين المضمر؟ أين الظاهر وأين المضمر؟ أئمة الكفر الظاهر والمضمر فقاتلوهم، ولماذا وضع الظاهر موضع المضمر؟ ليذمهم، لو قال فقاتلوهم ما ظهر ذمهم، لما قال فقاتلوا أئمة الكفر رؤوس الكفر هذا فيه ذم لهم وفيه تشجيع للمسلمين على قتالهم، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إنهم لا أيمان أي عهود لهم، وفي قراءة بالكسر يعني لا إيمان لهم، لعلهم ينتهون عن الكفر، ألا للتحديد طلب بشدة، ألا تقاتلون قوما نكثوا نقضوا أيمانهم عهودهم وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر، فما يمنعكم أن تقاتلوهم أتخشونهم أتخافونهم، فالله حق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين، اخشوه إذا تركتم قتالهم إن كنتم مؤمنين، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، يقتلهم الله بأيديكم ويخزيهم، يذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مما فعل بهم هم بنو خزاعة، ويذهب غيظ عندي بالجزم قرات الجزم ويذهب غيظ قلوبهم كربه، ويتوب الله على من يشاء بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، أم بمعنى همزة الإنكار، حسبتم أن تتركوا ولما لم يعلم الله علم ظهور، بعد أن كان علم غيب يريد الله أن يعلم علم ظهور، الذين جاهدوا منكم بإخلاص ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بطانة وأولياء، المعنى ولم يظهر المخلصون وهم الموصوفون بما ذكر من غيرهم والله خبير بما تعملون، لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة يعني لم يتخذوا أولياء من الكفار دون المؤمنين، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله بالإفراد والجمع بدخوله والقعود فيه شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت بطلت أعمالهم لعدم شرطها وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي أهل ذلك كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين، نزلت ردا على من قال ذلك هو العباس أو غيره، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة رتبة يعني منزلة عند الله من غيرهم وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخير،